بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بينا في الدروس السابقة أقسام القيود: قيد زائد توقيفي، يعني وقيد توظيفي، وقيد غالبي، وقيد احترازي، وقيد مفهومي. وبينا الفارق بين الاحترازي وبين القيد المفهومي، وقلنا بأن الاحترازي غاية ما يثبته إذا تحقق الموضوع ثبت الحكم، وأما لا يثبت ما عداه. وأما بالنسبة إلى القيد المفهومي فهو إن وجد الموضوع ثبت الحكم، وإن لم يوجد الموضوع يوجد الموضوع لا يثبت الحكم. هذا القيد، الفرق بين القيد الافتراضي والمفهومي. هنا في البحث قالوا في الوقت غاية ما يثبت الاحترازية، وذلك لأدلة. لاحظ العبارة، قال إذا وقفت على أقسام القيد وآثاره المختلفة فاعلم أن أقصى ما يدل عليه القيد هو كونه احترازيا بالمعنى الذي مر عليك، وأما الزائد عليه أي الانتفاء لدى الانتفاء فلا دليل عليه. واضح؟ إيه؟ الآخر أنه احتراز غاية ما يثبته القيد في الوقت، طبعا غاية ما يثبته أنه افتراضي. بمعنى أنه إذا وجد الموضوع ثبت الحكم، بس إذا لم يوجد الموضوع يكون الحكم على خلافه. هذا ما نقدر نتكلم فيه. يقول هذا ما يثبته القيد في الغالب، مو في الغالب بعد، أقصى ما يدل عليه القيد هو هذا. زين، ليه قالوا في الوصف أقصى ما يدل عليه القيد الاحترازية، أو هو كونه قيدا احترازيا؟ ليه؟ جابوا كواحد، قالوا ليه قلنا بذلك، يعني لكواحد، واحد منها عدم انتفاء، او هو هذا الاصل بس شواهد عديدة، عدم انتفاء الحكم عند انتفاء القيد في النصوص الشرعية. شفنا ليش يعني عليه اساس قيل بهذا الكلام، ان غاية ما يثبته القيد كونه قيدا احترازيا. ليش ما قلنا بالمفهوم، مع أنه يمكن أن يكون دارجا في ألسن الناس في كثير من الأحيان أن الوصف له مفهوم؟ ها؟ كثير من الأحيان في الخطابات العرفية القيود لها مفاهيم في في في في كلام الناس، في معاملات الناس، صح ولا لا؟ يعني لو واحد في السوق عادة يسأل عندك طماطة رامسي، أو أريد أشتري طماطة رامسي، وعنده افترض طماطة من الرياض، وطماطة من الخارج، وطماطة من لبنان، وطماطة من إيران، وهو يسأل قال له أريد طماطة رامسي، يقول له ما عندي. يلا في امان الله. او واحد ابي يقول لابي لابنه، وارجع للمثال الاول، يقول له ولدي روح السوق اشتري طماطم رامسي، فراح ما حصل طماطم رامسي، لو رجع شاري له طماطم ثاني، يحق له الانكار عليه لو لا؟ لو انه الولد يجاوب يقول له والله الوقت لا مفهوم له. في الخطابات العرفيه الوقت له مفهوم، صح ولا لا؟ انا قلت لك طماطم رامسي، ما في رامسي خلاص تركي، لانه لو لم يشتري ورجع لانه لو لم يشتري ورجع زين وقال لانه يوم اللي ما حصل طماطم رامسي قلت كان شري طماطم ثاني، يقول له حقيقه انت قلت لي طماطم رامسي والا لبينت، صح ولا لا؟ وبتكون حجة الولد حجة مقبولة. تجي في طماطم رامسي وتعلم أن السوق فيه أنواع واحتمال يكون التي إذا موجود احتمال ما موجود، فالمفروض تقول لي أنه إذا ما حصل رامسي تأخذ ثاني. اعتراض الولد هنا صحيح ولا لا؟ ينكر عليه؟ ما ينكر عليه. أما لو اشترى واحتج بأن الوصف له مفهوم، ها؟ عفوا، واحتج بأن الوصف لا مفهوم له، لا أنكر عليه. أنا قلت لك اشتري طماطم رامسي، ما اشتري طماطم ثاني. ففي الخطابات الأرضية في الغالب الوصف له مفهوم. لكنهم هنا يقولون شنو؟ يقولون في النصوص الشرعية لاحظنا أن الحكم ينتفي مع انتفاء الخير. عفوا، لاحظنا أن الحكم لا ينتفي مع انتفاء الخير إلا مصادره أن الوصل مفهوم. القيد ينتفي والحكم يبقى ثابت. معناه شنو؟ أن القيد احترازي، لأنه لو كان قيدا مفهوميا لانتفى الحكم بانتفاء الموضوع، صح ولا لا؟ هذا في الوقت مو في الشرط. ها، في الشرط يقولون لا، الشرط له مفهوم. يعني لو قال له إن رأيت رامسيا تشترط، لو راح ورأى غير رامسي ورجع يحتاج بمفهوم الشرط. يقول الشرط له مفهوم، معناه أنه إذا وجدت غير الرامسي ما أشتر، يعني إذا لم أجد الرامسي ما أشتر غيره. أما إذا لم يكن هناك شرط كما في الوصف هنا، قالوا بأنه احنا شفنا في الخطابات الشرعية في النصوص الشرعية أن الحكم لا ينتفي مع انتفاء الموضوع، مع انتفاء القيد عفوا، ما ينتفي، معناه أن الوقت لا مفهوم. شوفوا لاحظوا، قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ها، لو كان له هنا أضعافا مضاعفة هو الوضع صح، ها، هنا لو كان الربا مو أضعاف مضاعفة يجوز أكل الربا؟ يجوز؟ ها؟ كيف ما يطلق عليه؟ الربا هو اللي يطلق عليه لأنه أضعاف مضاعفة. الكلام مو هنا فهمه، الكلام لو كان ربا ما عليه، أقبل كلامكم، لو كان ربا لكن ما كان أضعافا كان ضعفا يجوز أكل الربا؟ لا، ما يجوز أكل الربا؟ أضعاف مضاعفة فما تقصد اللي هو يسمونه قليلة أو كثيرة، ما نعطيك آية أخرى يا أخي، نعطيك آية أخرى. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. صح؟ ما عليه، بس شوفوا، قالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين، ها اللي هو هني وصله، صح؟ إذا ما عدنا رجلين وش نسوي؟ نروح لرجل وامرأتان، صح؟ نفاد ذلك أنه لو ما كان عندنا رجلان ولم يكن عندنا رجل وامرأتان فما يمكن استهادة، صح ولا لا؟ ينتقد عندنا شنو؟ عندنا احنا جواز القضاء بشهادة الشاهد ويمين في موارد معينة. شاهد مع يمين المدعي، يعني في عندنا موارد حتى في باب الشهادة. فلاحظنا انه لا رجل، لا رجلان موجود ولا رجل امرأتان موجود، ومع ذلك الحكم ما انتفى، هو الشهادة ما انتفى. بعد وربائبكم اللاتي، هذه اللي طرحناها، في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قلنا أن حرمة الربيبة حتى لو لم تكن في حجره إذا دخل الأم، صح؟ القيد ما موجود ومع ذلك الحكم ما زال باقيا. في الاستقلامات القرآنية موجود هذا الشيء. لاحظ بعد، شوف حديث قد واضح، وإذا ضربتم في الأرض سافرتم يعني فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لاحظوا شايفنا، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ها؟ يعني أنه واحد منها مثلا يعتدون مثل صلاة الإمام الحسين سلام الله عليه، صلاة الخوف مثلا، مثلا زين، لاحظوا متأخنا أن تقصروا من الصلاة. الآن لو ما كنا نخاف من فتنة الذين كفروا في السفر ما يجوز القاصة، متأخنا القيد انتفى ولكن الحكم ما زال باقي. واضح الروايات متضمنة الجزء التعب. في هذه الرواية عامة في أطلاق لنقل صحيح، بس في أدلة أخرى هذه الأدلة ما عمل بها إجماع الفقهاء تقريبا لا من سلم. واحد منها طبعا شيخنا أن مثل الشيخ الصادق ما يعمل بالروايات الصحيحة لا حتى الصحيحة ما يعمل بها الآحاد، يعني لا يخصص بها ظهورات قرآن. وأن المتواتر، وأن المتواتر، لكن مع ذلك يعمل ببعض الروايات حسب كلامه إلا تحتفظ القرائن، مثل روايات متعلقة مثلا بالصلوات الخمس. القرآن ما قال صلوات خمس، قال ثلاثة أوقات. يقول هاي محفوظة بالقرينة سيرة مسكة القرآن. زين طيب، يعني أخذ استثناءات مثلا السلام عليكم بناء على مثل هذه الأدلة قالوا في النصوص الشرعية عادة إذا انتفى القيد لا ينتفي الحكم. لهذا قلنا أن القيد في الوقت قيد احترازي وليس قيدا مفهوميا. قالوا إلا في حالين، وهذا دائما نحتاج الحالين. حال أول قالوا إذا قامت القوائم صار عندنا قرينة على أنه على أن المراد هنا فعلا القيد، وبالتالي لو انتفى القيد انتفى الحكم. يعني عندنا قرائن تدلل على أن الحكم متوقف على ثبوت القيد، فلو انتفى الحكم لو انتفى القيد انتفى الحكم، قرائن موجودة. ولا تجد الفقهاء في بعض الموارد مع انه وقف لكنه يقول بان له مفهوم لهالاعتبار هذا، يقول من قرائن نفهم بان القيد مطلوب هنا ذي خطوطه. وكان عندي يعني بعض الموارد في الثالثه بالخوئي في الفقه، ضح دورت على عجله وصبح دورتها ما بيتوقع اقع عليها، لذلك كانت في مرحلة الحيض دورت ما على عجلة ما قدرت أحطها حتى كانت سلبية. من الأخير اللي يجيبوها هذا المورد، شوفوا ما حكي عن أبي عبيدة، ما حكي أن أبا عبيدة قد سهم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، أو يحل عرضه وعقوبته. زين لي الواجب يعني شنو؟ وما طلت المديون اللي عنده أموال، المماطل الواجب. طيب يحل عقوبته، عرضه للعقوبة يعني والحساب. شنو يقول؟ يقول أن أبا عبيدة قد سهم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، هل عبارة سهم أن لي غير الواجب لا يحل العقوبة والعرض، مع انه ما قال اذا كان واجبا، قال لي الواجب وصفني صح ولا لا؟ والوقت لا مفهوم له، لكنه فهم ذلك واعتبروا أن الفهم هذا صحيح. يقول ليته قرائن موجودة، قرائن خارجية موجودة الدليل على ذلك. طبعا استشكل البعض قال لكن هذا الفهم في غير محل أيضا، ما يقدر نفهم هذا الشيء ليه؟ لأنه غير الواجد لا يصدق عليه الليل له المماثلة، الليل لا يكون إلا في الواجب، ولهذا هذا يكون من قبيل شنو؟ هذا يكون من قبيل شنو؟ تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع. مثل إذا جاءك أو إذا رزقت ولدا فاختنه أو فاختنه، هذا ما له مفهوم. ليه؟ ليه؟ ليش ما له مفهوم؟ لأن تصير سالب انتفاء الموضوع. ما فيها إذا لم ترزق ولد فلا تختنه، هاي المفهوم ما في. ليش؟ لأن ما توق لتحقق الموضوع. أكتلوا عليه هذا الإشكال هذا. ومع ذلك ما نفوا الكبرى، وهو أن هناك قرائن في كثير من الأحيان لا يكون هناك قرينة نفهم منها أن المطلوب هو القيد، فإذا انتفى القيد الحكم ينتفي. الواحد اثنين، هذا الأول وجود القرائن. الشيء الثاني قالوا في العقود والإيقاعات المتداولة بين الناس والأقارير والوصايا، يقول في الغالب الضابطة فيها العمل بالمفهوم. ها؟ يعني لو واحد أوصى لابنه، لو أوصى لابنه مو على نحو الشرط، قال أوصيك مثلا بأن يقرأ عني القرآن في رمضان سيد من القطيف 10 سنين ختم القرآن مثلا، وكيف منه سيد؟ يعني يريد سيد من القطيف. نقول هنا أن الوصل مفهوم له في الوصايا، يقولون الوصى مفهوم له. في الأقارير لو أقر بشيء، لو أقر بشيء يقول الوصى مفهوم له. ففي العقود الإيقاعات في الأقارير الوصايا ها وغير ذلك قالوا فإنها لو اشتملت على قيدين ووصين لأفاد المفهوم. مثلا لو قال داري هذه وقف للسادة الفقراء فمعناه خروج السادة الأغنياء عن الخطأ. اللي مثلا في عندنا هنا متداول في وقف الذرية، لو كان هناك بيت عادة بعض الآباء يقولون أنه هذا البيت وقف للمنضام من ذريتي أو للمنضام من أبنائي، هل يعمل بالوصل ولا لو واحد ما منضام متمكنه عنده بيت وكذا يجوز له يأخذ من المكان ويتقدم على غيره يقول أنا واحد من الأبناء؟ يحملون بالوصل، يقولون أن الوصل له مفهوم، يعني يحملون بالمفهوم الوصل. فعندنا استثناء عن واحد القرينة والثاني هذه المسائل اللي ضابطتها متسامي أرضي. ولهذا قلت أنا في البداية عادة في الخطابات الأرضية الوصل له مفهوم، لكن ليش قالوا بأن الوصل لا مفهوم له؟ لأنه لا حظمة النصوص الشرعية، الحكم لا ينتفي بانتفاء الموضوع أو انتفاء القرين إلا إذا كانت هناك قرائن. ها اللي مثلا في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قلنا واحد منها اعتبر وقف ولا مفهوم له بس الثاني اللاتي دخلتم بهن عملوا بالوقف يعني قالوا بأن لها مفهوم وبالتالي لو لم يدخل بها مع أنه وقف وبالتالي لو لم يدخل بها فلا تحرم عليها قبيضة ليه القرائن الموجودة فليكن على ذكر منا هذا المقصود نحتاجه في الوقت القادم صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.